تمام كده. مساء الخير عليكم جميعا، واهلا بكم في لقاء جديد من برنامج حواديت الشارع. النهارده معانا مصور عزيز عليا وصديق، مصور موهوب ومتمكن وخبرته عريضه رغم سنه الصغير. روجيه زي ما انا كنت كتبت لكم في التقديم له على الصالون، من خريجي فنون جميلة سنة 2008، وأعتقد يعني هو ممكن يبقى يقول لنا هو اشتغل مصور صحفي فترة طويلة من حياته، وبالأساس مصور صحفي بالذات في جريدة الشروق، لكن كمان اشتغل مع جرايد تانية وصحف كتيرة وكالات أنباء عالمية كتير، واتنشرت له صور في مجلات كتير من أول نيويورك تايمز لغاية لي موند. فهو مصور صحفي، لكن مش بس كده، مش مجرد مصور صحفي بيصور حدث وخبر، لكن هو كمان مصور وثائقي. بيصور وبيأكد وبيوثق لواقع، وبيحكي حكاية في صوره. اللي شاف منكم لقائنا مع علي زارعي هيلاقيه برضو يعتبر يعني مصور وثائقي، وأنا قدمته بهذا الأساس، لكنه شغله مختلف. علي يعني بيركز على شغل يبقى أقرب للأنثروبولوجيا، في حين روجيه بيركز على توثيق واقع اجتماعي عايشينه. أنا تعرفت على روجيه هنا لما جه أرخص في منحة في الجامعة، وهو اللي عرفني على مفهوم القصة المصورة. روجيه قصصه المصورة دي اتعرضت في معارض كتير وفي متاحف في العالم وفي مصر، وأنا برضو قلت لكم لسه ببعض المعارض اللي عملها في روسيا وفي باريس وفي مارسيليا وفي الهند وأستراليا. لكن أنا متهيألي إن أحسن طريقة عشان نتعرف بيها على روجيه ويبقى جزء من المقدمة بتاعتنا دي، إننا نتصفح سوا معاه بشكل سريع المشاريع المختلفة اللي هو عملها، فنبقى عاملين زي اللي واقفين في مكتبة وبنبص على أغلفة الكتب، صورة من كل مشروع زي غلاف ويقول لنا عنه كلمتين. وبعد ده، بعد ما نتصفح هذه المجموعة من الأعمال ونشوف أعماله كانت يعني غطت مساحة قد إيه وشغل نوعه إيه، هنركز بقى في لقاء النهاردة. أنا اخترت مشروعين أو جزئين نتكلم فيهم، وبتصور إن إحنا ممكن نشوف جزء، وبعدين وهقول لكم المشروعين ايه بس في الاخر عشان اخليهم مفاجاه. نشوف جزء وبعدين نفتح الباب للاسئله، وبعدين نشوف التاني الجزء الثاني ونفتح الباب للاسئله. لكن لان اثناء ما بنشوف الصور هيبقى روجيه بيحكي عنها، وممكن جدا طبعا تبقى فيها اسئله، فاللي يحب يسال سؤال يرفع ايده، واحنا وانا هاخد بالي مين رفع ايده مين طلب السؤال، او يكتب على الشات واحنا ندخل ده في نقاشنا مع روجيه. تمام كده؟ يناسبك يا روجيه نبدا بالطريقه دي؟ حلو جدا جدا. جميل. طيب يبقى خلينا نقول كده، يعني قلنا عنك كلمتين، خلينا نبص على المشاريع المختلفه اللي انت عملتها. ناخد مشروع مشروع كده، فرجنا على الغلاف بتاعه وقلنا ايه فكرته بالظبط وعملته امتى وازاي. اوكي، شكرا جدا على التقديمه الظريفه دي يا اكمل. وطبعا برضو اكمل هو من اكمل وعز من اوائل الناس اللي انا قابلتهم لما جيت دنمارك. ويعني انا فاكر البطانيه لغايه دلوقتي. هم ساعدوني اول ما جيت، ما كنتش متخيل البرد، وساعتها سلفوني بطانيه. فالشيء بالشيء يذكر. أنا في المشاريع بتاعتي عادة، أنا اشتغلت مصور صحفي من 2010، وكنت محظوظ جدا بصراحة. كده أنتوا شايفين السكرين صح؟ شايفين السكرين. أوكي. وكنت محظوظ جدا إن أنا بشتغل في جريدة الشروق أولا، ومع راندا شعث اللي هي كانت مديرتي في الوقت ده، وإن أنا في جورنان بشتغل في جورنان زي الشروق. والحاجة التانية إن أنا كمان جيت في وقت قصير قوي قبل ما 2011 تيجي، وده كان وقت مهم إن هو بيحضرني إزاي أقدر أبقى مصور. أنا كنت بصور من قبل كده طبعا، بس فكرة التصوير في الشارع كصحفي وأحداث صحفية وكده، ده برضو كان مهم. لكن بعد فترة ابتديت شوية أهتم أكتر بفكرة الصور، القصص المصورة، وفكرة القصص المصورة وأنا متأكد إن علي يتكلم عن ده، أنا بالنسبة لي بحس إن هي فيلم تسجيلي بس معمول من صور، وما هياش حاجة تقدر تعملها في يوم، أو في ممكن طبعا تعملها في يوم بس عادة بتاخد وقت، ممكن تاخد يوم بس اليوم اللي انت هتصور فيه ده عشان تحضر له، ممكن يكون عشان تاخد اكسس للمكان اللي انت فيه بياخد شهور سنين على حسب، ممكن تقعد بتصور في القصة سنتين زي ما فيها هوريكم القصة اللي انا اشتغلت عليها، بس هستعرض معاكم شوية مجموعة من القصص اللي انا اشتغلت عليها. مثلا دي صورة من قصة مصورة عن فرسان الصعيد، ده سبق المرماح، حاجة فولكلورية جدا بتحصل في قنا، بتحصل تقريبا في مواعيد الموالد، بتبقى الموالد اللي بتحصل هناك ليها شهور معينة، وهم عندهم ناس كتير فكرة بيبقى عندهم الحصان بتاعهم ده، ممكن يبقى سباق المرماح ده مثلا 3 مرات في السنة، بس هم عندهم حصان مخصوص لده، ده زي واحد من العيلة بالنسبة لهم بيلبسوه، ممكن في ناس كانت بتسافر لغاية اسكندرية عشان في حد معين هناك بيعمل السلوك دي بشكل معين، بيطرزها بشكل معين ويشتروها منهم عشان يظهر في أحسن شكل، تدريبات وكله ده عشان ينزل الحلبة دي يلعب أو يستعرض بشكل فولكلوري ومع صوت المزيكا، فدي حالة كاملة. وطبعا أنا عملت قصة عن ده شوية، دي قصة تانية اسمها دولاب الأحلام، عملتها في 2014 2015، ودي بتحكي عن لبس البنات والتحرش الجنسي في مصر، وفكرة كل بنت ليها حكاية مع اللبس اللي عندها في الدولاب، وأنا متأكد إن أنتوا كمان كده أو أصحابكم، لأن أنا الشرارة اللي خلتني أفكر في الفكرة كانت البنات اللي حواليا سواء من عيلتي أو من أصحابي اللي كانوا بيحكوا اه ده احنا عندنا فستان جميل قوي نفسنا نلبسه بس للاسف مش هنقدر، او انا عندي فستان ليا ذكرى وحشه معاه، او عندي بنطلون حاسس ان انا مش هقدر البسه هنا، او يا سلام لو اطلع بره مصر عشان اعرف البس اللي انا عايزاه. فمن خلال ده عملت بورتريهات لبنات اعرفهم وما اعرفهمش مع اللبس، وفتحت دخلت جوه الدواليب بتاعتهم عشان اعرف واحكي الحكايات اكتر. فهنا الصور موجودة بس في كمان حكايات معاها. تقدروا برضو تشوفوا القصص على الويب سايت. دي لونج تيرم بروجكت عن الأقباط في مصر والأحداث اللي مروا بيها، من دي حاجة أنا ابتديتها من 2010 من ساعة تفجير القديسين لغاية يمكن 2018 2019. فضلت بتابع طول الوقت اللي بيحصل، لأن أنا كمان كمسيحي من مصر أنا كنت وعندي أكسس إن أنا أبقى صحفي، فده بيخليني أشوف أنزل بنفسي على الأرض وأشوف إيه اللي بيحصل. فكنت بحس إن دي حاجة أنا مهم إن أنا أعملها. دي صورة مثلا من العريش، من تهجير الأقباط في العريش وقت التهديدات بتاعت ايزيس اللي هم تنظيم القاعدة. دي قصة أخضر لن يعود، طبعا لو انتوا في مصر لو بتمشوا على الطريق الدائري، بالنسبة لي أنا الطريق الدائري كان بيمثل مصر، لأنه أنت حرفيا لما بتمشي على الدائري انت بتشوف المراحل المختلفة والكلاسز المختلفة وشكل العمران المختلف، كله بتشوفه في خط واحد طول ما انت ماشي على الطريق. فبتبتدي تشوف، حتى بتشوف الرقعة الزراعية، بتشوف المباني الطوب الأحمر، بتشوف الكومباوندز في أكتوبر أو في التجمع. فبالنسبة لي الطريق الدائري كان بيمثل مصر، وأنا كنت هنا بتكلم عن فكرة خسارة الأراضي الزراعية في مصر. ده مشروع عن السياحة، إيه اللي حصل للسياحة بعد الثورة؟ طبعا السياحة كانت بتمثل حاجة و30% تقريبا من الاقتصاد، وكان عدد كبير جدا شغال فيها. بس مع كنت مسمي المشروع ريفوليوشن اب توريزم داون. طبعا بعدها من وقتها السياحة وهي طبعا في النازل لأسباب كتير جدا جدا. ده مشروع عن الجواز، وده بيرسونال بروجكت، مشروع شخصي من خلاله. ده حتى يعني كان من زمان قوي، كنت وانا خاطب. فكرة انه احنا كنا طول الوقت كأي كابل في مصر بيمروا بتشالنجز كتير جدا، منها التقاليد، العادات، الفلوس، التجهيزات، حياتهم، هم عايزين يعملوا ايه. حتى فكرة ان اي كابل اصلا يكمل الوقت، فكرة الجواز نفسه هو حاجة ما هياش سهلة ابدا. فكنت في المشروع ده كنت بعرض تجربة شخصية وافكار شخصية، بس في نفس الوقت هي بترفلكت بشكل او باخر على ناس كتير، على كابلز كتير، على ناس كتير هتتجوز او اتجوزت. بس ثانية واحدة بقى، ما تقلبش، دي صورة عبقرية. أنا الصورة بتاعتك دي عجباني جدا، يعني كمان اختيارك للخلفية، فكرة محاولة الطلوع على السور، وبقى خلفية من النوع ده بالذات، اللي هي اللي اتحطت وقت الثورة وسدت الشارع قفلته، ده غير الجرافيتي والحاجات المكتوبة عليها. صورة جميلة. وده أنت يا روجيه طبعا، ده انا أنت يعني جميلة أوي على فكرة، بس حبيت أبدي إعجابي بالصورة وبتركيبها وتشكيلها. وكان في من ضمن يعني انا كنت بعرض الصور، وفي زي كونفرزيشنز ما بيني وما بين كارولين وقتها، وكان الحوار اللي على الصورة دي ان هو احنا لازم نخرج من مصر، احنا مش هينفع نجيب اطفال هنا، ماشي بس هنخرج ازاي ديك شايف، بس لا احنا لازم نلاقي طريقة. وطبعا ده في الوقت ده كانت الاسوار اللي كانوا بيعملوها كتير حوالين وزارة الداخلية في وقت، واللي كانت برضو بيترسم عليها جرافيتي، كانت حالة كده برضو يعني. مفهوم، جميلة أوي يا رجل. ده مشروع مصر الشعب، وده برضو شغفي انا كمصور كطفل، كان بيروح ليه صور وهو صغير في بلطيم وراس البر، خلاني ابقى عايز. وطبعا مع التطور بقى لما انت بقيت مصور، فانت وبتسمع طول الوقت انه الناس بتجيب الصور بتاعت المصيفين في مصايف الشعبية ويتريقوا عليها، او تطلع على السوشيال ميديا ويبتدوا يتريقوا عليها. بس في الحقيقة ما هو انت برضو الناس دي كمان محتاجة اكسس للبحر، مش دايما عندها، ما عندهاش اكسس لأماكن تانية. فرحت ابتديت ازور الشواطئ الشعبية اللي هي بلطيم، راس البر، جمصة، اسكندرية، وابتديت ارصد من خلالها صور الناس، بس كمان حكاياتهم بيعملوا ايه عشان يقضوا وقت زي ده. يعني مثلا العيلة دي كانوا جم بس عشان يوم واحد. لو تلاحظوا حتى الكيس الاسود اللي ماسكاه الام في ايديها، ده الكيس اللي حاطين فيه الهدوم اللي مش عايزينها تتبل، والكراسي دي جايبينها معاهم لان هم ما يقدروش ياجروا كراسي، وده هم جايين مسافرين 3 ساعات او ساعتين عشان يقضوا كام ساعه في البحر ويروحوا تاني. طبعا المساحات العامه بتتقلص يوم عن يوم في مصر، والبحر بيتبني حواليه اسوار او كومباوندز، او ما بقاش ملك للجميع يعني. فطبعا دي حاجه يعني بائسه جدا. ده مشروع عن أطفال الشوارع، اشتغلت عليه من 2010. ده لو حد منكم فاميليار شوية مع المنيب، ده كوبري مشاة فوق المترو، وده السقف بتاع الكوبري. فأنا فاكر أحمد ده واحد من أنا كنت عشان أقدر أعمل القصة دي، أنا كنت كمان بتطوع وكنت بشتغل وبدرب أطفال مع اليونيسيف، فده كان أأمن مكان هو بينام فيه عشان محدش يشوفه، لأنه طبعا فكرة هما الأطفال الشوارع في بينهم وبين بعض عصابات، وطبعا كلمة أطفال شوارع هي حتى مش مقبولة، هما بيسموهم أطفال بلا مأوى. فدي قصة طويلة اشتغلت عليها شوية. دي صورة من قصة روح الثورة أو روح الميدان، برضو هتلاقوها على الويب سايت، كان في وقت ال 18 يوم. فدي مجموعة من القصص اللي اشتغلت عليها، هي ما هياش صور، ما ينفع تتشاف كصور منفردة طبعا، بس هي صور، كل صورة هي في موضوع وراه، وفي مجموعة من الصور بتحكي حكاية كاملة يعني. تمام يا روجي، جميل جدا، شكرا. أظن ده بيدي فكرة واضحة جدا على يعني نوع الشغل بتاعك وعلى اتساعه. وزي ما قلت لكم إن إحنا ممكن تخش على الويب سايت، وهلا كانت طلبت نحط اللينك للويب سايت، هعمل كده فعلا. بس مجرد إنك تكتبي روجي أنيس يعني هيطلع لك الويب سايت بسهولة يا هلا، مش هتلاقي صعوبة. تقدروا تتصفحوا كل الصور اللي هي بقى اللي هي صور المواضيع نفسها يعني، فتشوفوا حاجات أكتر. اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده، انا اخترت موضوعين. اخترت موضوع عن جنينة الحيوانات بما انها اتباعت، وموضوع عن النيل او عن المية. فنبدأ بالموضوع الاولاني يا روجيه، وقول لنا اولا اسم الموضوع وازاي بدأ، يعني ازاي فكرت تعمل الموضوع ده. نبدأ بأي واحد؟ جنينة الحيوانات. طيب يلا بينا. إيمان حطت الويب سايت، شكرا يا إيمان. اوكي. طبعا اعتقد مفيش حد من الموجودين ما يعرفش جنينة الحيوانات بتاعت الجيزة او ما زارهاش حتى، اعتقد ان كلنا لينا ذكريات معاها، حتى الناس، انا اصلا من المنيا ومع ذلك انا زرتها كذا مرة وانا صغير، لانه احنا كان في اي رحلة تبع المدرسة او مع العيلة او وات ايفر، جنينة الحيوانات دي حاجة اساسية. سوري معلش هقفل بس السؤال عشان الصوت. تفضل يا فجنينة الحيوانات هي حاجة أساسية، فأنا من ضمن الحاجات اللي إحنا كنا بنعملها في الشغل الصحفي، إن إحنا كان في assignments على طول بتحس ان هي لازم بتتعمل كل سنه، سواء بقى صلاه العيد لازم ننزل نصور، تحرش في الشوارع في وقت العيد، احتفال الاطفال، تجهيزات العيد، ومن ضمن تجهيزات العيد دي كنا بنروح بنلف على الحدائق العامه وحديقه الحيوان عشان نشوف التجهيزات بيجهزوا ازاي. فجالي الاساينمنت ده، وطبعا انا كنت يعني خلاص بقى زهق، مش قادر، بنعمل الحاجات دي بقالنا كام سنه، فرايق وفي الاخر هروح اصور مجموعه من المسؤولين وهم بيحكوا او واقفين قدام ناس بتنظف عشان بيجهزوا، فصور ملهاش يعني عايزه يعني موجوده كتير. فروحت وقلت الحديقه طبعا فاضية تماما، فقلت خلاص هتمشى لوحدي شوية ألف فيها ومنها أتفرج، فلقيت حد من العمال بينظف ماسك خرطوم وبيحمي الفيلة وجنبه قفص كبير مليان فواكه وقاعد بياكل الفيله منه. انا واقف بتفرج من بعيد، وطبعا دي حاجات انت مش هتشوفها ابدا لانه الباب مثلا البيت الفيل مفتوح، فدي حاجه مش هتشوفها والحديقه مفتوحه. فدخلت وسلمت عليه وابتديت اتكلم معاه، ايه ده انا بشتغل هنا من 25 سنه. ياه. قال لي اه، وكل العمال على فكره اللي هنا شغالين يعني اقل حد ممكن تلاقيه 10 سنين ولا حاجه. ومن هنا جات لي صورت صوره طبعا، وبعدين جات لي فكره انه ايه ده، طب الناس دي يعني بص دي عايشه حياه كامله مع الحيوانات. انا احب جدا ان انا اعمل حاجه عن علاقتهم مع الحيوانات دي. فرجعت الجورنان طبعا، عملت الصور وكل حاجه، وابتديت ان انا ادور ان انا اخد اكسس عشان عايز اشوف اعمل القصه ازاي. كان صعب جدا، قعدت حوالي مثلا من 6 شهور لثمان شهور بروح الحديقه اقابل المدير اقابل الاداريين اللي هناك، يا جماعه انا صحفي عايز اعمل كذا. فطبعا لانه احنا عارفين ان حديقه الحيوانات دايما السمعه اللي موجوده انه بيعذبوا الحيوانات بيعملوهم وحش، في دايما اهمال في، وده طبعا حاجات ماشي موجوده وعارفينها وحتى هم نفسهم عارفينها. فبيبقى متخيل انه اي صحفي جاي يعمل حاجه، اي مصور جاي يعمل حاجه، هو جاي يعمل حاجه فرقعه يعني. فاستمريت ان انا بحاول بحاول لغايه ما ابتديت واحده واحده ابتديت اخد اكسس ليهم، وابتديت بقى ادخل احكي معاهم اعرف حكاياتهم اشرب شاي. كنت بروح من 7 الصبح تقريبا، قعدت شغال على القصه دي سنتين، بس السنتين دي مش ان انا بروح كل يوم، بس بروح بشكل دوري ان انا وطبعا كل واحد منهم عنده حكايه مختلفه تماما، ازاي جه الحديقه اصلا، علاقته بالحيوان ازاي، فكره ال يعني في عاطفه قويه جدا ما بينهم هما الاثنين. والقصه اسمها علاقات في الاسر. طبعا وعلاقات في الأسر، أنت تقصد أسر الحيوانات؟ بالظبط، هما عندهم لما كنت بتكلم معاهم دايما كذا حد ذكر الكلمة دي، قال لي دي حيوانات في الأسر فلازم نخلي بالنا منها، حرام علينا إن احنا نأذيهم، حرام علينا إن احنا نعملهم بطريقة مش كويسة. فكان دايما عندهم الكلمة بتاعت الأسر دي، ومن هنا جت الفكرة. لأنه برضو ما أنت الحيوانات في أسر، بس كمان العمال برضو في أسر بشكل ما، لأن هم بيعيشوا مع الحيوانات تقريبا، بيروحوا من 6 الصبح يمشوا 5 بالليل، وعايشين في أماكن بعيدة في القاهرة أو في قرى قريبة. فتقريبا كل حياته بيعيشوا مع الحيوانات أكتر ما بيعيشوا مع عائلاتهم يعني. طبعا في حيوانات من دي كتير يعني، الفيل ما بقاش موجود، وحيد القرن ما بقاش موجود، الزرافة، الزرافتين ماتوا انتحروا، وده في الحقيقة كان بسبب سوء المعاملة من الزوار. لأنه أنا حتى في ال أنا هحط لكم لينك برضو، لأن أنا نشرت ده بالعربي. أنا كنت بشتغل في وقتها في مصراوي، فكمان عامل فيلم قصير عن زي تقرير قصير، تقرير مصور قصير عن الحديقة، فهتلاقوا فيها كل الحكايات بالعربي، وهتلاقوا كمان ال حكاية أسامي العمال وكل واحد عايش كام سنة مع الحيوانات دي. طيب خلينا نمشي الصور مرة كمان، بس عشان أبص عليها وأسألك شوية أسئلة وأنت بتوريها لنا. دول الثلاثة دول عمال بتوع الفيل ولا واحد بس فيهم هو المسؤول عن رعاية الفيلة دي؟ وانت شايف، انت شايف الشاشة كده؟ انا شايف الشاشه، شايف بس شايف يعني، ايوه اه كده كده كده. دي الصوره اللي هي دول الثلاثة اللي هم الحراس اللي مسؤوليتهم كانت الفيلة. ثلاثة. اه أني واحد فيهم بقى اللي كان شغال بقى له 25 سنة؟ اللي في النص، انا هجيب لك الاسم بالظبط. انا طبعا عملت دي في 2017، يعني برضو نسيت شوية الأسامي وال لا يعني، ما يعني احنا ممكن نرجع نقراها، انا بس عايز اعرف يعني، يعني شوية يعني اخش جوه الموضوع شوية اكتر من اكتر من يعني كده. مثلا محمد عبد العزيز. محمد عبد العزيز كان بيقول أنا عشرتي مع الفيلة من زمان، وبالنسبة لي الحيوان ده كل حاجة وزي حياتي، مش عايز أقول لك إنه أغلى من ولادي، لكن هو في غلاوتهم بالظبط. نعيمة ده كان اسم الفيلة، فهو مثلا كان يقول لها نعيمة خدي هنا يا فيلة تعالي. هو الفيلة دي عمرها كان 37 سنة في الوقت ده بس، فيعني طبعا ده وقت طويل، طبعا وهو طبعا طبعا. بقاله 25 سنة بس طبعا مش مع الفيل. هما أحيانا كتير منهم بيتنقلوا من حيوان، كان وقتها بقاله 13 سنة تقريبا مع الفيلة. لا ده عمر برضه يعني، اه عمر برضه. وبيبقوا عارفينهم وفاهمينهم يعني، طبعا طبعا في علاقة انت يعني. وبعدين هو فعلا في الأسر، ما انتوا الاتنين موجودين مع بعض في حيز واحد، فخلاص بتتعودوا على بعض. مثلا ده عم نادي، عم نادي قعد 21 سنة في الحديقة. وانت قلت لي ان في منهم ناس بتسافر يعني، ما بت... مش سا... مش ساكنه في المنطقه او في القاهره حتى، بيسافروا من بلاد، من جايين من بلاد تانية، لا كلهم ساكنين في حتت بره القاهرة. كلهم. اه لأن في منهم مثلا، أو مثلا في إمبابة بس في آخر إمبابة خالص على الأطراف، مثلا عشان يقدر يجي مثلا كان بياخد له ساعة الصبح. يعني أنا فاكر كويس، لأن كتير منهم كمان كانوا مزارعين، يعني عنده أرض وبيزرعها، فهو بيشتغل الشغلانة دي ويرجع يشتغل في يعني، او يصحى الصبح يشتغل بيشتغلوا في ايام اجازاتهم، لانه يعني عندهم برضو اجازه، او بيشغلوا ولادهم. يعني في حسبه كده بيعملوها ان هم بيعملوا كذا حاجه مع بعض. يعني عم نادي مثلا كان بيقول انا عندي ايه اه انا عندي 55 سنه وعارف ان العجل والخروف ربنا محلل لنا اكلهم، لكن برضو انا ما اذبحش ابدا، مش خوف، لكن انا بحب الحيوانات. طب هو بالظبط اسمع، طب اسمع يا روجي، انت عارف طبعا دلوقتي في ناس واخده موقف من فكره جنين الحيوانات عموما باعتبار ان الحيوانات في الاسر وكده، طبعا. وان ده ما يعني مش حاجه اخلاقيه وما ينفعش نعملها وده. تفتكر راي الناس دي كانت ايه؟ كانوا بيتعاملوا، هل يعني حاسين ان الحيوانات دي مقصوره وانها لازم تبقى، ولا ما لمستش حاجه زي، لا لا ولا كفايه الرعايه اللي بياخدوها يعني، ولا هو المشروع ده كان شوية يعني برضو شائك شوية، لأن أنت في الآخر ممكن يتشاف إن أنت بتجمل صورة حديقة الحيوان، وحدائق الحيوان بشكلها اللي موجود اللي هو فيه أقفاص و ده شكل مرفوض شوية، لأنه لا المساحات مناسبة للحيوانات دايما، ولا الرعاية الصحية أو الرعاية الغذائية، كل ده مش مواش أحسن حاجة. فطبعا في انتقادات كتير، بس في الاخر انا بوثق حاله، بوثق حاجه موجوده، انا بحكي حكايات. طيب الناس دي مش بايديهم، دول عمال هم جاي هنا بيشتغل، فانا عايز اعرف ده واحد قاعد بقاله سنين طويله زي دي مع الحيوان، علاقته بيها ازاي؟ فانا بشوفها من المنظور ده، انا لا بجمل في الاخر ولا بشوف ولا بحاول ان انا في المشروع ده ما حاولتش ان انا اعمل حاجه فيها جدل، بالعكس انا بعرض حاجه وانت بدماغك بتبتدي تشوف، لما كمشاهد تبتدي تشوف وتكرر وتتناقش مع نفسك، اه ايه ده من خلال الحكايه تبتدي تقدر بقى تفهم الوضع كامل. تمام. في حد من الأصدقاء يحب يعني يسأل سؤال لرجي بعد ما يعني ما شفنا الصور، احنا بنشوفها دلوقتي كمان مرة تانية عشان بس نقدر نستوعبها أكتر شوية. أكمل، أنا سمعت وقال الزرافات انتحرت وعقلي وقف هون، يعني ما عاد تقدر تباس هل هيدي السنتنس اللي حكيها. شكرا يا رجال، الاكسبيرينس تبعيتك بتجنن، كتير حلوة، ويعني بظن بتقرب الناس أكتر من نفسهم، يكونوا أكتر تعاطف مع الحيوانات وبشكل يعني المخلوقات بشكل عام. بس حبيت لك هيك يعني، وزعلت كتير على الزرافات. احنا الموضوع ده يعني كان اتنشر في جرايد للاسف، ده حقيقي فعلا. آه. حلوه شكرا الصوره دي روجيه. يا روجيه اللي بتاعت القرد وهو بيحاول يفتح ده القرد كوكو ده، هو كوكو مثلا ليه حكاية مع موضوع المفاتيح ده، انه الحارس بتاعه في عم محمد وعم وحيد، وهما الاثنين قرايب بالمناسبة، محمد ووحيد. فمحمد وهو ماسك سلسلة المفاتيح في مرة، فالكوكو راح مادد ايده خاطفها من محمد، وابتدى يحاول يقلب في كل المفاتيح عشان عايز يفتح. ومحمد ما كانش عارف ابدا ياخد المفتاح منه، وكانت الطريقه الوحيده ان هو يبتدي يديله اكل، اكل هو بيحبه، فهو بيحب الموز، بيحب الناتس، المكسرات، مش عارف ايه، فبيديله الاكل عشان يقدر يديله المفتاح. من وقتها بقت لعبه ما بينهم. طبعا من كلامي مع وحيد مثلا، وده اللي هو عم وحيد، وده يعني عنده علاقة قوية جدا جدا جدا، لأن هو ده طول فترة حياته في الحديقة هو مع القرود والشمبانزي. دي جميلة الصورة دي، أوي أوي أوي أوي أوي. احكي لنا قصتها لو سمحت. يعني مثلا عم وحيد مثلا، هو إحنا كل حد عندنا، كل بني آدم بيعمل ألبوم صور للحاجات، للحظات العزيزة عليه. الألبوم ده بقى سواء بيبقى على الموبايل، بيبقى على في ألبوم بيتفتح بيتقفل، هو لأنه ما عندوش ده، فكان المصورين بتوع الحديقة بيصوروا دي الصور دي على مدى 30 سنة، من أيام ما كانوا بيسيبوا، بالمناسبة هم ما كانوش بيحطوا الشمبانزي والقرود في أقفاص زمان، كانوا بيمشوا بيهم عادي في الحديقة في الصور هنا. فهو كان المصورين الحديقة اللي بيصوروا الزوار، فكانوا بيصوروه كمان، فهو كان بيحتفظ بالصور، بيحطها عنده زي لوح خشب كبير بيلزق عليه الصور، وحاططها عنده في حتة كده، رميها في حتة، فطبعا مع عوامل الزمن، المطر، التراب، كل ده، فده شكل الصورة، فهو بيبقى فخور بيها جدا وبيوريها لأي حد عايز يعرف عن تاريخه هو مع الحيوانات. ودي جميل. ولاده مثلا، هو مثلا حتى ولاده هتلاقوهم في الصور، البنت الصغيرة دي بنته من زمان. صور بديعة. ناتاشا، كنت عايز تسألي سؤال يا ناتاشا. والله الصور اللي انت عاملها دي جميلة قوي، بالذات بتاعت جنينة الحيوانات، لانه انت اول مرة اشوف مصور بيلقي الضوء على العمال نفسهم اللي هم بيشتغلوا جوه، لان ده جزء في الحكاية بصراحة مهمل جدا وبيتظلم كمان. فالصور اللي انت عرضتها دي، احنا عندنا صور كتير قوي برضو يعني نفس الطريقة كده يعني. اما الجزء الاول في الصور فانت قلبت علينا المواجع بصراحة. صور الثورة والميدان والجرافيتي، يعني قلبت علينا المواجع. وتسلم ايدك، والله تسلم ايدك بجد، شكرا. شكرا ليك. أنا حطيت لكم كمان لينك الموضوع على مصراوي، تقدروا شكرا. تشوفوا الحكايات كلها كمان بالعربي. شكرا لرجعي. جميل. طيب كده انا خلصنا الجزء الاولاني، مجموعه الصور بتاعت جنينه الحيوانات، مشروع متكامل زي ما انتم شايفين بكل تفاصيله، وسمعنا قصه من روجيه وازاي عملها وفكر فيها ازاي. وبعدين بقى ممكن نخش للجزء الثاني اللي هو عن النيل وميه النيل. فعلى بال ما تحط لنا الفايل، احكي لنا بقى وانت بتحط الفايل كده، ايه خلاك تفكر تعمل حاجة زي كده يا روجيه؟ وامتى حصل الموضوع ده وبدأته امتى؟ وهل خلص ولا لسه بتشتغل فيه؟ اوكي ده حكايته طويلة قوي. طيب انا في 2018 رحت اعمل موضوع مع وول ستريت جورنال، كان عن مزارع في الدلتا، عن فكرة المية، مشاكل المية في الدلتا عموما. وكان المزارع ده بيحكي لنا، كان قاعد كده في الأرض بتاعته ومتضايق جدا طبعا، بس بيحكي بضيق يعني إنه إزاي مية النيل كانت بتوصل لحد عنده لغاية كام سنة فاتوا، ودلوقتي ما بقتش بتوصل. وهو عشان يزرع الأرض ابتدى يحفر، يعمل ترومبة اللي هي مية جوفية بمعنى صح، ابتدى ب 4 متر، بعدين نزل ل 8 متر، والمرحله الجايه ان هو هينزل 12 متر لان الميه بتخلص فبيحفر اكتر. وده في الدلتا، يعني الدلتا الميه كانت بتوصلها لغايه وقت قريب لمعظم الاراضي في الدلتا، بس دلوقتي ما بقتش كل الاراضي. وبالتزامن مع ده كان سد النهضه بيتبني، فانا ده كان حاجه اساينمنت مطلوب مني، وانا انبسطت ان انا عملته. بس بعد ما عملته برضو جت في دماغي كده، جالي فرصه ان انا احضر اجتماع مع مصورين وصحفيين افارقه كلهم من دول حوض النيل. فرحت الاجتماع ده، وبعدين ابتدى كل واحد يحكي عن النيل في بلده، وبيحكوا على ازاي استخدام ازاي نقدر من خلال القصص والصحافة ونوصل حكايات عن النيل ونوصل الشعوب ببعض. فولعت في دماغي ان انا، لا انا عايز اعمل قصة، اشتغل اكتر على موضوع النيل. ومن وقتها في 2019 رحت اثيوبيا، وده كان حظ كويس لانه كان وقتها ده تقريبا من 2020، بعدها ما بقاش الوضع سهل قوي ان انت تروح اثيوبيا. 2021 خلاص ما بقاش بقى ممنوع، يعني احنا زمان المصريين كان فيزا اوبون ارايفل، اول ما نوصل المطار ناخد الفيزا مش محتاج انك تروح سفارة. دلوقتي خلاص لا، المصريين مش سهل ان هم يروحوا اصلا اثيوبيا. ورحت وقتها لغاية المنبع بتاع واحد من منابع النيل اللي هو بحيرة تانا في بحر دار، مدينة بحر دار، وشفت وقتها الشلالات تسا باي. هي دي الشلالات السبع اللي في الصورة؟ دي شلالات تسا باي، وشلالات تسا باي بيجي لنا منها 85% من النيل، لأنه النيل هو النيل الأبيض والنيل اللي هما فرعين، نيل أبيض بقى جاي من بحيرة فيكتوريا، ونيل أزرق جاي من بحيرة تانا. 85 بيتجمعوا عند الخرطوم وبيبدأ نهر النيل، بس 85% جاية من النيل الأزرق اللي هو من بحيرة تانا. وبعدها رحت السودان 2020، لأن كان وقتها لو تسمعوا، لو تفتكروا، عن فيضانات، الفيضان كان جاي عالي جدا وقتها، وده واحد من أقوى الفيضانات اللي حصلت من 100 سنة تقريبا، وساعتها سابت يعني بيوت كتير اتدمرت وناس كتير اتهجرت بسبب الفيضان. وبعدها جيت على مصر عشان في 2021 اشتغلت اكتر على القصة في مصر، ومن وقتها وانا مكمل في القصة دي، لانه شايف انه النيل هو حكاية طويلة جدا جدا جدا، ومش سهلة ابدا ان احنا نحكيها في مرة او مرتين. وعشان كده انا مكمل لسه فيها. تحبوا جميل. نتفرج على الصور الاول؟ نتفرج على الصور واحكي لنا يعني على كل صورة، يعني الصورة دي مثلا. يعني مثلا الصورة دي في جزيرة صغيرة جدا في قلب بحيرة تانا. بحيرة تانا دي يعني عشان أوصل للجزيرة دي احنا خدنا مركب 3 ساعات ونص، 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص عشان أوصل للجزيرة دي. فتخيل أنت البحيرة دي حاجة المفروض إن هي رقعة مية، فرقعة المية دي أنت مشيت 3 ساعات ونص عشان توصل للجزيرة فيها. فالناس دي عايشة ما عندهاش كهرباء، بالكاد يكون عندها نتورك تليفون، وعندهم دير صغير هناك. ده أب كاهن، وهو كان بعد القداس كان بيعمد بيبارك واحد من المصلين بالمية اللي جايبها من بحيرة تانا. يعني دي مية النيل. هي جميل. ما هي هو لسه ما بقاش نيل، هو ما لسه أنا في فاهم، ما أنا فاهم. طبعا من ضمن الحاجات ودي هحكيها هوريكم الكونتراست بعدين، بس من ضمن الحاجات اللي انا شفتها طول الوقت لما تسافر افريقيا، فكره الناس اللي شايله جراد الميه، ودايما هتلاقوا لونها اصفر تقريبا، او الاغلبيه لونها اصفر يعني. وده في الحته اللي عندها مصدر النيل، يعني دايما هتلاقوهم بيمشوا بجرادل كده وبيروحوا. مثلا يعني الست دي لما سألتها كانت بتمشي ساعة رايح وساعة جاية عشان تجيب الجردل ده كل يوم. والنيل جنبها ده، المية هي مش دي مية برضه اللي جنبها دي. ايوه، ما هي جايباها من بس هي بتجيبها من حتة أنا فاهم، تانية تكون المية انقى شوية. مفهوم مفهوم مفهوم. أنا فاهم، أنا بس بستعجب على الكونتراست يعني. ففكره ان انت جردل واحد عشان احتياجاتك اليوميه، وفي طبعا بيروحوا صبح وليل، فاللي هو عندهم مواعيد الصبح بدري جدا ووقت الغروب عشان الشمس، بيروحوا يملوا ميه. حتى عند ليك تانا عند شلالات تسا باي نفس الحكايه برضو. دي برضو حوالين ليك تانا بس ده في صورة ورا كده زي ما يكون عروسة وعريس ولا حاجة. فرح. هما كانوا فرح عريس، عروسة وعريس بيعملوا فوتو سيشن. واو، ده حارس من الحراس لواحد من الجزر اللي في ليك تانا. وده يعني حارس، يعني عايز أقول يعني عسكري ما كده ولا لا برايفت ولا؟ هو حارس معاه بندقية بيحرس بس، لأنه الجزيرة دي جزيرة صغيرة فيها دير، وهو بيبقى دايما واقف هناك. بس طبعا يعني في صور انت مش بالضروره يكون ليها حكايه قويه قوي، بس ممكن تبقى معبره بشكل ما او ميتافوريك، انه فكره برضو انت انه وارد انه يبقى في حرب على الميه. انت بالظبط بالظبط. لا أنا فاهم، أنا فاهم، أنا فاهم، واضحة الصورة يعني، معنى واضح. دي في قرية كده جنب الخرطوم، ودي واحدة من الناس اللي بيوتها اتدمرت واو. بسبب الفيضان. يعني حتى هتلاقوا أنا لما شفت هناك بصراحة فكرة إنه إزاي، يعني شوف في برضو ده في كونتراست عالي جدا، فكرة ان ازاي ندرة المية مدمرة وكترة المية مدمرة الاثنين. يعني فكرة انه اثنين مدمرين. ومثلا في السودان دي واحدة من البلاد اللي فيها نيلين بيتقابلوا مع بعض، وعندهم ثروات كتير جدا، ومع ذلك البنية التحتية بتاعتهم ضايع تماما. يعني انا مثلا لما رحت هناك قعدت 3 اسابيع او شهر عشان اشتغل على القصه دي، قعدت 2 اسبوع منهم او اكتر في منطقه زي كده الشيخ زايد مثلا، التجمع عندنا في مصر، المية مش موجودة. يعني باخد دش بالجردل، بعمل كل حاجة بجردل. مها بتسألك ليه اخترت الجزيرة دي بالذات، الجزيرة اللي انت قلت انك رحتها في اثيوبيا دي، هل ده كان اختيار ولا كان هو المتاح يعني ولا؟ انا بصراحه كنت محظوظ جدا ان انا كان معايا واحد صاحبي اثيوبي، مايكل، هو مصور فيديو، وواحد تاني صاحبه عنده بيت في بحر دار. حكى لنا انه الدير ده واحد من اقدم الاديره اللي موجوده في اثيوبيا، ودي واحده من الجزر النائيه جدا اللي مش ناس كتير تعرف عنها. فالناس دي عايشين حرفيا في السنتر اللي فيه، لو بنتخيل انه البحيره دي المايه بتاعتها جايه منين، او فانا كنت حابب ان انا ابقى اروح للمركز نفسه اشوف، واشوف كمان الناس دي علاقتها بالمايه عامله ازاي. ويمكن عشان كده انا كنت حابب ان انا يعني اخد كل المسافه دي. انت يعني حتى وانت في المركب كنت بتحس ان انت الامواج بتاعت البحيره في المركب امواج عاليه جدا. المركب دي حاجه انا ما كنتش متخيلها خالص يعني. حاجة مدهشة صحيح. ده في طب السودان الصورة دي؟ السودان برضو، بعد الفيضان، ها؟ دي طبعا مخيمات للناس اللي اتضررت من فكره الفيضان. وممكن يعني يفكرنا يعني زي ما في بالمناسبة لجوء بسبب حروب وغيرها، أعتقد الفترات جاية كتير اللجوء بسبب المناخ، تغير المناخ والعوامل المناخية، أعتقد هيزيد أكتر والناس هتبتدي تترحل. وده حصل قبل كده، يعني لو بصينا زمان ده حصل. واو. برضو طبعا من ضمن يعني دي برضو حاجه من الحاجات اللي احنا ما نوعاش، مش دايما ممكن ما نتخيلش ان ليها اهميه. بس مثلا كل سنه وقت الفيضان الناس بتعمل المؤسسات الاغاثه، واحده من اهم المعدات اللي بيوزعوها واللي الناس بتتهافت عليها هي اكياس الرمل. اكياس الرمل بالنسبه لهم دي حاجه قيمه جدا جدا، لان هي اللي ممكن تحمي بيوتهم من الفيضان. فانا دي مثلا دي حاجه ما كانتش في دماغي قوي، ما اعرفش طبعا. ايه اكياس رمل حاجه. فما كانوا بيحكوا عنها باهتمام جدا، يا الناس جابوا لنا اكياس رمل، يا ده كان في نقص كبير قوي في اكياس الرمل، وكانوا بيدونا مثلا مش عارف عدد قد ايه، رغم انه احنا كنا بناخد قبل كده قد ايه. فدي حاجه برضو حاجات احنا مش دايما بنبقى واعيين ليها. واو، باب ده باب باب من غير حيطان. دي كانت حظيرة كاملة بتاعت مواشي، وكلها وقعت. ده حتى ما فيش يعني أثر لأي حاجة. هنا مثلا ده عند سد سينار، سد سينار واحد من أهم السدود برضو اللي موجودة في السودان، وده تجمع قرى السد، تجمع لكل المخلفات وكل الزبالة اللي موجودة في المية. وطبعا ده جاي من حتت كتير يعني. يعني الصورة، يعني الحاجات دي على وش المية ولا دي على الأرض؟ على وش المية. يا لا، ده المية تحتها، انت كل ده متغطي. ده النيل. و مثلا ده في معبد فيلة. وهنا بقى انت يعني معبد فيلة ده بالنسبة لي هو ما هواش صورة بس هو كمان ليه علاقة بفكرة التاريخ. لان لو انت بصيت للتاريخ بتاع معبد فيلة ده اللي فيه بيحكي لك حكاية أسطورة إيزيس وأوزوريس، إيزيس وبت إله الشر، وبترجع تفتكر إزاي المصريين علاقتهم بالنيل كانت علاقة مقدسة جدا لدرجة إن كان عندهم آلهة. يعني إيه لما ترجع تبص في الحكاية الأسطورة بتاعت إيزيس وأوزوريس، ولما بت أخو أوزوريس قتله ورماه في النهر، فأوزوريس دورت عليه وبكت بالدموع، والبكا بتاع الدموع بتاع أوزوريس بتاع إيزيس ده كان عيد بالنسبة للمصريين، اسمه عيد ليه اسم يعني، بس اللي هو فكرة الدموع اللي بتنزل منها دي بتفكرهم بالفيضان، هي اللي كانت بتجيب الفيضان. ولما جابته تاني وعادت إحيائه، فهو فبت إله الشر راح مقطعه حتت ورماه وابتدى يفرقه في كل حتة، فابتدى يتجمعه تاني. فبرضو الحاجات دي لما تبص ليها يوريك قد ايه النيل كان ليه مكانة كبيرة جدا جدا جدا جدا عندنا احنا كمصريين. دي في القناطر، القناطر الخيرية. دي طبعا فكرة الأسطورة بتاعت عروسة النيل، اللي هي حاجة طبعا الصورة دي سوري غريبة شوية. لا هي مش غريبة، هو يعني هي حاجة تعيسة إن هم يعملوا حاجة زي كده يعني، بس اه بس انت كمان لازم تعرف هي دي مكانها فين، دي في متحف النيل في أسوان. فيعني فحاطين الليتل ميرميد بتاع ديزني. لك ليتل ميرميد ورا اوكي. وتمثال غريب شوية لعروسة النيل أو مفهومهم عن عروسة النيل. المفهوم سيادة اللواء. هنا مثلا ده في شم النسيم في المنيا، ده مجموعة من الناس من قرية البيضية وهم رايحين لجزيرة عشان يحتفلوا بشم النسيم. جميلة الصورة. دي في القاهرة. فكرة احنا دايما برضو حتى ارتباطنا بالنيل، يعني احنا دايما حتى عايزين نقعد جنبه، فبنتكدس حوالين اي شوية مية يعني. وده فكرة ان احنا طول الوقت حوالين الخط الازرق اللي قاطع مصر كده في تلت منها كلنا متجمعين حواليه. دي في القناطر. ما هم متجمعين حواليه برضه. ودي ده بقى النهر الأخضر، جزء من الإنشاءات بتاعة النهر الأخضر اللي هو موجود في العاصمة الإدارية، اللي هو المياه بتاعته جاية جزء من النيل وجزء من العين السخنة من البحر الأحمر. يعني هيعملوا ايه؟ مش فاهم يعني هيعملوا ايه، عايزين يدخلوا يعملوا ترعة يعني هناك او نيل هناك. مين واحدة من أكبر المساحات في الخضرة والبحيرات. يعني أنا ما رحتش شفت خلصوه إزاي، بس هما كانوا بيقولوا إن ده أكبر مساحة خضراء موجودة يعني، وجواها بحيرات ولاجون وحاجات كده يعني. ففكرة طبعا برضو انت بتتكلم في دولة فيها نوع فقر مائي احنا مصنفين ان احنا عندنا فقر مائي، فان احنا برضو بنسحب مية عشان نعمل حاجة بهذا الحجم في الصحراء. انا طبعا ما اعرفش، لازم نرجع للمتخصصين، بس يعني برضو دي حاجة من ضمن الحاجات الكتير اللي بتتعمل اللي هي فيها اكبر وافخم مفهوم واحسن حاجة. مفهوم مفهوم. يعني الجامع اللي ورا ده بتاع العاصمة الإدارية الجديدة. تمام. في جامع في الحقيقة، فمش متأكد هو ده بتاع الفتاح العليم ولا واحد ما تاني، لا ما اعرفش، ما اظنش، بس مش هتفرق يعني. ماشي ماشي. هو كان في المنطقة دي. ده مثلا دي في عمارة واحدة، دي مواتير. وطبعا هنا بقى انا عايز ارجع تاني للحتة بتاعت الكونتراست اللي انا كنت بكلمكم عليها، اللي انا كنت بشوفها، انه ازاي الناس عند ليك تانا بيروحوا يملوا مياه من الجرادل، واحنا عندنا هنا بتدخل اي بيت في مصر بتفتح الحنفية تلاقي المياه نازلة زي الصاروخ بسبب طاهرة يعني. القاهرة. فطبعا من هنا انت بتبتدي تفهم فكرة، رغم ان كده ان احنا مصنفين ان احنا عندنا فقر مائي، بس هناك فرق ما بين الفقر المائي والفقر الفقر المائي الاقتصادي اللي هو ليه علاقة بالانفراستراكشر. افريقيا، دول افريقيا ثلاث ارباعها الانفراستراكشر عندهم ما عندهمش انفراستراكشر. مصر مقارنة بيهم في الحقيقة عندها انفراستراكشر كويسة جدا، بس في نفس الوقت عندنا فقر ميه، وفي نفس الوقت تكدس، يعني فكره ان انت تطلع يبقى عندك تجمع سكني فيه 5 عمارات جنب بعض، كل عماره 15 دور، فكل دور فيه 4 5 شقق، ده يعني بكل شقة عندها موتور. كل شقه عندها موتور. ضيف رشيد عند قبل ما يعني آخر نقطة قبل ما النيل يطلع للبحر المتوسط. معلش معلش يا روجيه، يعني السمكة دي ميتة طبعا، آه مش هل ده عشان تلوث يعني المية، إيه. ولا انت ما تعرفش يعني، هي بالصدفة انت الصورة طلعت كده، ولا لا. ما اظنش ان هي بالصدفة، انت اكيد قصدها. في جزء ليه علاقة بتلوث المياه طبعا، لأن أنا كنت راصدها في حتة في منطقة فيها تلوث للمياه. وطبعا انت عندك في الحتة دي منطقة برضو مخلفات زراعية، عندك صناعة سفن، عندك البحر المتوسط، فيعني عندك عوائل كتير. هنا دي مبادرة فيري نايل، ومبادرة فيري نايل هي في القاهرة، بيعملوا بيجمعوا البلاستيك من النيل، بيخلوا الصيادين يصيدوا، مش يصيدوا يعني يجمعوا البلاستيك من النيل، وبياخدوا فلوس على ده عشان البلاستيك ده يتعمل له إعادة تدوير. وده مركب واحد بس من اللي صياد كان رجع بيه عشان يديه للمبادرة. أكيد أكتر من السمك اللي اشتراه تصطاد. هو في الحقيقة هم يعني في الوقت اللي ما بيصيدوش سمك بيصيدوا بلاستيك وكميات مهولة. دي في بحيرة تانا. وأنت قلت لي إن دول تماثيل، أنت في الأول أنا افتكرت إنهم يبانوا ان هم حقيقيين، بس هم تماثيل. بس يعني ده مجموعة شوية من الصور، طبعا عندي أكتر من كده، بس ده شوية بس كده أنا حبيت أفرجكم عليهم، ولسه يعني إن شاء الله كده مكمل بحاول إن أنا هتسافر تاني يا روجي، ولا انت عندك ماتيريال كافية ان انت تحطها بعد كده في شغل تاني او كده؟ هسافر تاني، بس يمكن هبتدي أحاول أبص للحكاية بشكل مختلف، يعني أحاول إن أنا أحكيها بشكل مختلف، لان ده الصور حلوه كويسه ان انت تشوف وتشوف اماكن جديده، بس كمان انت دايما بتبقى محتاج ان انت تحكي الحكايه بشكل بصري مختلف، ممكن تستخدم عناصر فنيه تانية، ممكن تستخدم طرق تصوير تانية، فده اللي انا بحاول ان انا العب وادور فيه اكتر وابحث عنه اكتر. بغرض ايه بالظبط يعني، عايز تغير من اسلوبك في التصوير ده علشان لا توصل ايه اللي حاسس انه ناقص او محتاج يتوصل بايه، يوصل بشكل مختلف؟ مش عايز اغير اسلوبي قد ما عايز اضيف عليه، لانه انا اسل... ال... ال... ال... ال... انا ممتن جدا لفكره التصوير الوثائقي، لانه هو ده اللي بيخليني الف واشوف واعرف حاجات ما شفتهاش قبل كده، يعني لولا ان انا اخرج من بره المجتمع بتاعي عشان اشوف الحياه بشكل مختلف ده في حد ذاته حاجة مش متاحة لأي حد. لكن أنا اللي عايز أطوره وعايز أضيف عليه فكرة الحكاية نفسها إزاي تحكيها، المحتوى البصري، لأنه دايماً أنت يعني مثلاً هقول لك على حاجة، وأعتقد كتير من الناس المشاركين هيشاركوا نفس الإحساس ده. الحروب بقت بتحصل كل يوم في العالم، فأنت بقيت قدام أي صورة حرب خلاص، ما هي بقت صورة عادية بتشوفها كل يوم. الكلام عن تغير المناخ بقى كل الناس بتتكلم عليه طول الوقت، وبقيت بتشوف نفس الصور طول الوقت، نقص المية، فيضانات، حيوانات بتموت، ماشي تمام. بس الشطارة بقى أو إنك إزاي تحكي الحكاية بشكل مختلف أو تفرجها بشكل مختلف بحيث إن أنت تجذب المشاهد، فيحصل إمباكت يروح التنميل اللي الواحد بيحصل، الواحد من التكرار. او يخليك انت تقول ايه ده، ايه ده، هو في ايه هنا، ايه اللي بيحصل هنا، يخليك تتساءل. صحيح، ده صعب مش سهل. بياخد يعني، ما هو هي كأنك بحث، بتبتدي تعمل بحث وتدور وتشوف وايه اللي يليق اكتر وايه اللي ما يليقش. وارد انه ينجح، وارد انه ما ينجحش، وارد انه يظبط مع حد ينبسط بشكل الحكاية بالشكل ده، وارد ان حد تاني ما يعجبوش، وهكذا. بس يعني ده اي محتوى فني اي حد بيقدمه طول الوقت ان هو قابل ان الناس تعجبها والناس لا. أكيد طبعا، أكيد. عندك أفكار لمشاريع جديدة ولا هو موضوع المية ده هو اللي شغلك دلوقتي؟ مشاريع جديدة جوه المية. آه تمام خلاص، مش هنخش في تفاصيل طالما أنت يعني. ممكن لا الأسبوع تمام الجاي أكون ابتديت وصلت لحاجة، فساعتها ممكن أشاركها معاكم. تمام حد يا جماعة يحب يسأل روجيه عن حاجة بعد ما شاف الصور أو كده، يعني لو في أي أسئلة أو أي استفسارات أو أي لا في إيمان كانت بتقول دي بقعة زيت اللي هي في رشيد، بس أنت قلت لي إنها مش زيت مش كده ولا كان؟ وارد ان هي برضو تكون في جزء منها بقعة زيت على فكرة، لانه المنطقة فيها صناعة السفن. هو ده كان إحساسي الحقيقة أول ما شفت الصورة يعني مبدئيا كده، خصوصا يعني مع وجود السمكة دي يعني. ف موضوع هل التلوث يعني، طبعا أنت وريتنا الصورة بتاعت اللي ورا السد في السودان، بس أنا تصورت إن ده ممكن يكون مش نتيجة التلوث زي بتاع مصر، ولكن نتيجة إن حصل فيضان فجرف حاجات كتيرة وسد فاتحجز وراه، ولا هم عندهم نفس درجة التلوث دي؟ عندك فكرة ولا ما عندكش؟ طبعا هو طبعا ده كله دي حاجات ما اتجرفت من ال آه من المدينة أو بتاع البيوت أو كده. الفيضان، بس في الاخر ما هو انت برضو ده جاي منين؟ جاي من التلوث اللي موجود، ما مش جاي ما البني آدمين، ما هم ما أكبر ملوثين في العالم طبعا. ده. لا في الحقيقة في تلوث، طبعا في تلوث، في تلوث عالي جدا في النيل. لقد كنت رفعت ايدها. عندك سؤال يا دودو؟ هاي يا كيمو، ازيك يا حبيبي؟ مساء الخير يا جماعة، ازيكم؟ طيب يا رب. ازيك يا روجيه، ميرسي جدا على مشاركة الصور الجميلة بتاعتك، always inspiring، شكرا ليك. ممتعة، واه طبعا جدا جدا، وكل حكاية الواحد بيستغرق فيها جامد معاك. انا بس كنت عايزة اكلمك على الناس واستعدادها لمشاركة حكاياتها، لان اكيد ده مش دايما حاجة سهلة، يعني الحكايات في الآخر برضو حكايات ناس، وحتى المية انت قلت علاقة الناس بالمية، الحيوانات علاقة الناس بالحيوانات، حكيت لنا على صعوبة انك تجيب تصريح عشان تصور في جنينة الحيوانات، بس تصريح حاجة واستعداد الناس لمشاركة الحكاية حاجة تانية، يبقى معاك تصريحات الدنيا بس ممكن تبلها وتشرب ميتها. فأنا عايزة أسمع الجانب ده، قد ايه الناس بتبقى مستعدة تحكي او تشاء تتصور، او هي عارفة انها تبقى جزء من الحكاية، فممكن تلمس الجانب ده بعد إذنك. طبعا يعني في الحقيقة فعلا انت ممكن يبقى معاك تصريح من اعلى مستوى، بس الناس نفسها مش متقبلة ان هي تفتح لك قلبها وتحكي بارتياح، فساعتها مش هتعرف تعمل حكاية. يعني مثلا في حديقة الحيوان العمال نفسهم كانوا مبسوطين جدا وكانوا بيحكوا لي، لكن كانوا بيقولوا لي انت مش مسموح لك ان انت تستخدم اي حاجه من دي الا لما تجيب تصريح من الاداره. فهم كان عندهم كانوا موافقين عن ان انا احكي معاهم، وكانوا كنا بنقعد بقى، طبعا ده كان بياخد وقت بقى، اللي هو نقعد نشرب شاي ونفطر سوا. كنت بروح من 7 الصبح واقعد معاهم للاخر. دي حاجه. الحاجة التانية مثلا في النيل أو في مشروع مثلا دولاب الأحلام بالنسبة للبنات، في ناس ممكن تحكي لك بس ما توافقش على النشر. يعني في حد ممكن تلاقيه بيقول لك آه أنا ده أنا حصل كذا وكذا وكذا، ده أنا عندي حكاية بس لا معلش أرجوك ما بلاش نشر. أو يقول لك أنا عندي حكاية اكتبها بس ما تصورنيش. فساعتها خلاص انا مش بايدي حاجه. يعني مثلا في مصيف الشعب، مصيف الشعب ده انت ناس كتير من اللي قابلتهم اه انت جاي بقى تاخد صورنا وتحطها على النت عشان تتريقوا علينا. فانت عشان تقدر تقن يقدر يثق فيك ان انت مش هتعمل كده في الصور بتاعته، دي مش حاجه سهله ابدا. وده كان من وده برضو بيحط عبء عليك انت كواحد موثق، انه انت مش عايز الناس دي بعد كده يتم ان الناس تشوفهم بصورة مش كويسة، او الناس تعمل من صورهم ما تشوفهاش بشكل فيه كرامة. ده تحدي كبير مثلا، وده مثلا كان من ضمن المخاوف اللي كانت عندي جدا وانا بعمل مصيف في الشارع، اللي هو انا مش عايز الصور دي يتم استخدامها في السوشيال ميديا ان الناس تتريق عليها. الحقيقه اللي حصل العكس، بالعكس الناس كانت مبسوطه جدا، اللي هو بصوا البساطه، بصوا الناس، شوفوا الناس تقدر تنبسط في اي وقت وباي حاجه، والناس ليهم حقوق ان هم ينبسطوا. فوقت ان انا شفت حاجات زي كده وفيدباك زي كده خلاص انا يعني كنت راضي جدا. بيبقى ايه المفتاح يا روجين؟ بيبقى ايه المفتاح اللي يخلي الناس تقلب من انها مش عايزة وخايفة؟ لانها هل بتبني معاهم علاقة في الاول، او يعني بيعرفوك فترة قبل، ولا كل حالة غير التانية، ولا ايه؟ كل حالة غير التانية، بس انت كمان الدخلة بتاعتك، انت هتقدم نفسك ازاي؟ انت عايز تعمل ايه؟ انت مين وعايز تعمل ايه؟ ومش بالضرورة انت اللي تقدم نفسك. بالمناسبة احيانا لما بدخل على مجتمع جديد او ناس جديدة انا لازم اشوف، احيانا كتير لازم اشوف حد من جوه المجتمع ده يساعدني في هو ده مصدر الثقة، والحد ده لازم يبقى واثق فيا عشان يدخلني للمجتمع بتاعه، لأنك المجتمع هو صورة مكبرة للبيت. أنا مش هقدر أدخل عند أكمل البيت أقول له أنا جاي أعمل قصة عندك، عايز أصورك أنت وعزة. أيوه أنت مين؟ أنا جاي من طرف رندا. أه رندا حبيبتي خلاص لا تدخل، أنت واحد من ولاد رندا تدخل مثلا. طيب معلش سؤال أخير. أه إحنا يعني بالذات في آخر، ولا يمكن من زمان، معرفش، عندنا فوبيا من فكرة التصوير والكاميرا. أه لما بشوف حد بكاميرا بتحسس متسدس، مش أنا رغد يعني، بس إحنا عارفين ناس في الشارع والكلام ده. فمن خلال سفرياتك، الكلام ده بتاعنا لوحدنا ولا ايه؟ يعني يعني انت معاك بصراحة كاميرا تبقى هتصور منشأة، تبقى جاسوس، هتصور بني ادم، تبقى مش عارفة ايه كده، يعني متحرش، ما اعرفش يعني. فهل ده احنا بس كمصريين؟ وانا شايفاه في تزايد بصراحة، بالذات من بعد الثورة. مصر الوضع فيها صعب قوي. يعني على كل البلاد اللي انا رحتها بصراحة مصر الوضع فيها مخيف وبيسبب لك انت رهبة. يعني انا لما بخرج في بلد تانية وابتدي ابقى محتاج ان انا اصور موضوع فيها، ببقى خارج بالاتيتيود بتاع مصر، فاللي هو بحس ان انا حرامي، ان انا بس لغايه ما واحده واحده ابتدي اطمن اللي هو ايه ده، لا ده انا هنا عادي، انا ممكن امشي عادي وممكن اقول للناس ممكن اصورك فيقول لي لا، فخلاص الموضوع خلص. في مصر الموضوع ما خلص، انت ممكن اصورك، لا انت مش هتصورني، تعالى بقى انت والكاميرا بتصور كذا كذا كذا كذا، ده بيحصل من الامن ومن الناس. وده ليه وما اعرفش ليه كل إن يعني دي حاجه برضو غريبه، لان انت دلوقتي اي حاجه عايز تصورها خلاص انت معاك الموبايل في موبايلات الكواليتي بتاعها يقارب الكواليتي بتاع الكاميرا، فانت في الحقيقه لو عايز تصور اي حاجه هتصورها. لا، ما هي طبعا مشكلة بالتأكيد، واضح ان احنا حالة فريدة. احنا حالة فريدة طبعا. طب اسمع رجي بس إيمان، في بلاد تاني برضو يعني، بس انا وسمعت عن بلاد تاني نفس الحكاية يعني، بس على الاقل بتكلم عن التجربة بتاعتي. ايوه إيمان إسماعيل عايزة تسألك على مشروع دولاب الأحلام، انا شفت السؤال. وانا شايف صلوة جيل الحقيقة جدا يعني. اولا جاوب على السؤال، هل ممكن تكمله وكده؟ وبعدين نمرة اتنين، قول لي طيب احساسك انت لو عملته دلوقتي هيبقى عامل ازاي؟ هل هيبقى فيه هو اختلاف ايه ولا لا؟ السؤال؟ احنا ما نعرفش السؤال. انا اسف، بتقول هل ممكن يكمل المشروع حاليا عشان يعمل مقارنة ويشوف الوضع دلوقتي او الوضع بقى افضل ولا اسوأ؟ لا، ما هو لو عملته مش هيبقى فيه مقارنة، بس هيبقى تكملة لحكايات تانية، وطول الوقت فيه حكايات لمجتمع البنات والستات في مصر، يعني مجتمع فيه الكثير من العنف والكثير من يعني من القصص يعني فيه طبعا قصص كويسة، بس هو فكرة. أنا بالنسبة لي دولاب الأحلام هو كان في جزء منه ثيرابي، ان انت لما كنت اقدمه لما كان يعني في بنات مثلا كانت تشوف الموضوع فييجوا يقولوا لي ده احنا خدنا الجورنان، هو نشرته كمان في الشروق بالعربي، ده انا خدت الجورنان وريته لماما عشان اقول لها بصي اهو في بنات اهو محجبه بيتحرشوا بيها كمان، التحرش ملوش دعوه باللبس يا ماما. او مثلا حد بنت تشوف تقرا الموضوع فتقول فتروح حكيالي ده انا كان طب ده انا عندي فستان ليه حكايه معاه حصل كذا كذا كذا كذا. ففكره انه ازاي من خلال قصه انت بتخليك انت كمان تحكي، فهو في الحقيقه المشروع ده ممكن يتكمل بالناس نفسها. يعني انا لو سالت كل حد دلوقتي في مشارك معانا لو عنده حكايه مع لبسه او انا متاكد ان انا هلاقي. أنا عجبتني فكرة إنها تبقى حكاية تانية يعني، مش يعني ما تكملة. هواش مقارنة قد ما صعب هو المقارنة طبعا. أنا في فاهم. الآخر المقارنة، أنت لو ما عندكش قوانين صارمة لحماية الست في الشارع خلاص هي الحكاية هي، وده في محاولات ليه بس هو لسه ما حصلش بشكل كامل. يعني هو في حاجات أعمق من مجرد قوانين يعني، كمان يعني، بس صح بس أنا فاهم. القانون في رأيي ان هو شيء، القانون والمجتمع عندك والعادات حاجات كتير، بس يعني طبعا جزء منهم واكبرهم هو القانون. صحيح صحيح، جميل تمام. في أي أسئلة تانية يا شباب؟ نتاشا مرة أخرى اتفضلي يا نتاشا. انا عايزه اقول لك في الموضوع اللي بتتكلم فيه دلوقتي عن التحرش وكده، يعني انت حتى لو في قوانين، انت عندك مفهوم الناس ومعتقد الناس اللي هتنفذ القانون، هم اساسا مش هيبقى عاجبهم القانون اساسا. بالظبط بالظبط بالظبط، ده اللي انا برضو انت انت عايز تغيير ثقافة مجتمع بالكامل بأي شكل من الأشكال، يعني انه كده يعني. فأنا عايزة أقول لك إن البنات بقت تمشي معاها قطر دلوقتي، يعني أبشرك يعني. بيمشي معاهم ايه؟ معاهم ايه؟ معاهم قطر عشان لو ماتوا كتر يا هيتحبسوا. نهار ازرق. أو معاهم قطوان، معاهم بخاخ في فلفل، يعني بقول لك بناتي بيمشوا كده يعني، مع إن معاهم عربياتهم على فكرة. ايوه يعني حتى اللي راكبة عربية ما ماليش بتسلمش دعوه، عشان تبقى عارف. ماليش دعوه يعني خالص، ماليش دعوه. كانت واحدة من بناتي هتعمل حادثة لسه من كام يوم بسبب حد برضو كده. يعني لا، بقى الموضوع كارثي يعني. انا عايز برضه احط لكم بس انتوا هتلاقوا اللينك فعلا على بس عايز احط لكم مصير الشعب كمان عشان تقروا يا ريت يا العربي. ريت. ومصير الشعب هتلاقوا منه نسختين، دي نسخة أنا عملته سنتين ورا بعض في مصراوي. مصير الشعب بس كده، انتوا عندكم النسختين دول كمان. شكرا شكرا يا جماعة. اللي يحب بقى يعني يقرأ أكتر في الموضوع ويعرف تفاصيل يكوبي ولينك الحاجات دي. شكرا. شكرا. قريتها قريتها يا روجيه. تمام. شكرا شكرا حبيبي. لا الحقيقة كل الصور جميلة يا روجيه. أنا بشكرك جدا على إن أنت جيت وأمتعتنا وحكيت لنا وفرجتنا على صورك وأعمالك شكرا. وعرفتنا على حاجة جديدة يعني علينا. وأنا متأكد الناس هتخش تقرأ وتشوف وتخش في عمق الحاجات اللي أنت عملتها، لأنها الحقيقة كلها صور بديعة والحكايات اللي وراها يعني في منتهى الجمال والأهمية في نفس الوقت. ميرسي اكمل جدا. بس كمان عايز اقول حاجه بمناسبه السؤال اللي سالته رغد، انه فعلا فعلا الواحد بيبقى ممتن جدا في كل مره بيعمل قصه عن الناس اللي بتفتح قلبها ان هي تحكي لك، او تفتح بيوتها ان انت تصورها وتدخل جوه، لانه دي حاجات خاصه جدا. انا نفسي احيانا لما بسال نفسي، طب هو لو انا جالي مصور وقال لي انا عايز اعمل قصه عن حد من اهلك، انا هفكر مرتين. هي مش حاجه، هي حاجه بتتطلب شجاعه برضو ان انت تفتح قلبك للحكايات، ان انت تفتح الصندوق بتاعك اللي فيه حاجاتك الخاصه، او دي مش حاجه سهله. وفعلا فعلا هي إن أي قصة من دول من الواحد بيشتغل عليها، هي ما كانتش عمرها هتحصل إلا لو الناس دي وافقت وكان عندها الشجاعة الكافية إن هي تفتح لي قلبها وتديني تصريح إن أنا أصورهم. صحيح صحيح. بس وطبعا دي ثقة يعني، وأنا رأيي إنك تستحقها يعني، صورك بتوضح ده يعني. هي أكمل جدا، وأنا مبسوط جدا جدا إن إحنا عملنا الحلقة دي، وإن شاء الله الحلقة الجاية تشوفوا بقى باقي المشروع يعني. يا يا رب. ريت يا ريت نلتقي مرة كمان، يمكن نعمل موسم تاني بقى ونجيب الناس أيوه اللي جبناها قبل كده الجزء ونتفرج بقى. التاني السنة الجاية يا إن شاء ريت. الله، لو يس عشنا وكان لينا عمر في نفس الوقت ده نعمل الحلقة التانية. أي سعيدني جدا جدا. أيد يا أكمل عندك في الضفة. أيدت عندي حياتي. أقول لك عشان ألسم نفسي، وأنا يعني أنا هخلص الماجستير السنة الجاية إن شاء الله. بالتوفيق يا باشا، يا رب إن شاء الله بالتوفيق. طيب يا جماعة شكرا جزيلا، أنا هقفل شكرا جدا. التسجيل.